الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما بدأ به الكلام من الحديث عن التيمم وما يتعلق به من أحكام. وقد تقدم معنا أيها الإخوة الكرام في أن التيمم عبادة حكمية تستباح بها الصلاة، أو هي القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وتقدم معنا في أن التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في آية مائدة في حديث عمران بن حصين وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعمر بن العاص وأمنا عائشة رضي الله عنها في سبب نزول آية التيمم. ذكرت بأنه قد انقطع يعني عقد لها، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على طلبه فحضرت الصلاة ولا ماء، فأنزل الله آية التيمم. وأجمع العلماء على أنه مشروع متى وجد سببه. وتقدم معنا الكلام بأن للتيمم خمسة فرائض، فهي النية والقصد إلى الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين، فعرفنا الكوع أين هو والموالاة. طيب بالنسبة للكوع أيها الإخوان، عرفنا بأن الكوع هو الذي يلي الإبهام، أما الذي يلي الخنصر فيقال له كرسوع. إذا قيل كوعين فمن باب التغليب، ليس كذلك؟ من باب التغليب، كما يقال القمران بالشمس والقمر، والعشاءان بالمغرب والعشاء، والعمران لأبي بكر وعمر. فهذه فرائض التيمم، وسننه ثلاثة. الأولى وسننه ثلاثة الأولى ضربة ثانية لليدين، ثانيا المسح من الكوعين إلى المرفقين، ثالثا الترتيب. هذه سنن التيمم. السنة الأولى ضربة ثانية لليدين، الدليل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة لليدين. وهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم. طيب، المسح من الكوعين إلى المرفقين، المسح من الكوعين إلى المرفقين بالسنة الثانية، دليلها أيضا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي ذكرته الآن، والقياس على الوضوء، والقياس على الوضوء. الوضوء أنت تمسح، أنت تغسل إلى المرفقين، اكتب وهو قياس فاسد الاعتبار، وهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص، وهو قياس مع وجود الفارق، لأن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الوضوء مختصة بأربعة أعضاء، وطهارة الغسل متعلقة بالبدن كله، ثم إن طهارة الماء تختلف فيه الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف فيه الطهارتان، ثم طهارة الماء تنظيف حسي، وليست كذلك طهارة التيمم. أيها الإخوان، حديث عمار رضي الله عنهما، عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الأرض ضربة واحدة، مسح عليه الصلاة والسلام وجهه ويديه إلى الكوعين. طيب هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه لأن التيمم فرضه ضربة واحدة. الشافعية والحنفية قالوا ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. استدلوا بحديث عبد الله بن عمر بأن التيمم ضربتان. هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث ما يصح. ولذلك المالكية رحمهم الله توسطوا فقالوا الضربة الأولى هي الفرض والضربة الثانية سنة. طيب قالوا الضربة الثانية تكون في المسح من الكوعين إلى المرفقين. استدلوا بالحديث فالحديث ضعيف. استدلوا بالقياس، قياس الوضوء، قياس التيمم على الوضوء، فنقول القياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. أين النص؟ حديث عمار، أليس كذلك؟ ثم نقول هذا قياس مع الفارق، يعني شرط صحة القياس تساوي الفرع النقيص مع الأصل النقيص عليه لاجتماعهما في العلة. هنا فروق بين التيمم والوضوء من عدة وجوه. الوجه الأول وقد كتبتم بأن التيمم طهارة تتعلق بعضوين، أما الوضوء فطهارة تتعلق بأربعة أعضاء بالنسبة للوضوء، وبالنسبة للغسل طهارة تتعلق بالبدن كله. طيب الفرق الثاني أن الطهارة المائية تختلف فيه الطهارة الصغرى عن الطهارة الكبرى، أما الطهارة الترابية فهي نوع واحد. الفرق الثالث لأن الطهارة المائية تطهير حسي، أما الطهارة الترابية فليست كذلك. واضح يا إخوان؟ يعني الآن أنت نظيف، اغتسلت بالماء والصابون والشامبو كما يقول الناس، لكن بعد ذلك وجب عليك الوضوء فتمشي للتراب فتيممت، هل ازددت نظافة؟ ها؟ أجيبوا لما تخافون؟ ملكك. فنقول الطهارة المائية طهارة حسية، تنظيف حسي، وليست كذلك التيمم. لا كنا عبادة حكمية حكم بها الشرع. واضح يا الإخوان؟ هذه هي السنة. طيب فضائله الترتيب، نسينا الدليل على الترتيب. أخوانا هناك في الوضوء الترتيب سنة، أليس كذلك؟ هنا أيضا في التيمم الترتيب سنة عند المالكية، والدليل حديث عمار قال ثم مسح بيديه ووجهه، فقدم اليدين، وفي لفظ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يعني هناك الآية قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بوجوهكم وأيديكم. وهنا عمار رضي الله عنه يقول فمسح بيديه ووجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر ثم مسح بالشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فدل ذلك على أن الترتيب، يعني الجمع بين الآية والأحاديث أفادت أن الترتيب سنة. طيب حيال إخوان. طيب أما فضائله فالتسمية في أوله وتقديم مسح ظاهر اليمنى بباطن أصابع اليسرى، تقديم مسح ظاهر اليمنى بباطن أصابع اليسرى. قد مضى معنا حديث أمنا عائشة في الصحيحين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، نعم، في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني مثل ما ذكرنا في فضائل الوضوء بدل الميامن قبل الليالي، ها هنا كذلك. واضح يا إخوان؟ طيب وشروط صحته.